أضاء له ما بينه والجمعة التالية وزيادة 3 أيام، فيشرع للمسلم قراءتها إما ليلة الجمعة أو يومها، وطرق الحديث كثيرة، أقل ما يقال عنه إنه حديث حسن، حتى لا نسمع لمن يضعفون حديث قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة. فقال بعض أهل العلم إن طرقه كثيرة، وأقل أحواله أن يكون من قبيل الحديث الحسن. كذلك من فضائل هذه السورة العظيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله من الدجال. وفي رواية: من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمه الله من الدجال. وفي رواية ثالثة: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصمه الله من الدجال. وقوله قرأ يعني حفظ، يحفظها عن ظهر قلب. والأولى بنا أن نحفظ السورة كاملة حتى تتيسر قراءتها ليلة ويوم الجمعة، وحتى نجمع بين الروايات، فإذا حفظناها كلها كانت بإذن الله عز وجل عصمة من الدجال. وما هو الدجال؟ نحن نسمع كثيرا عن الدجال، ونسمع كثيرا عن المسيح الدجال، وربما تفلسف البعض وقال بل هو المسيح الدجال بالخاء، وليس على هذا دليل، إنما هو المسيح الدجال بالحاء. إذن فما الفرق بينه وبين المسيح ابن مريم عليه السلام؟ الفرق بينهما أن المسيح ابن مريم عليه السلام مسيح الهدى، وأن المسيح الدجال هو مسيح الضلالة. كذلك إذا أطلقت كلمة المسيح فإنما تصرف إلى عيسى عليه السلام ولا تصرف إلى الدجال. وكذلك إذا أطلقت كلمة الدجال فإنها تصرف إلى المسيح الدجال لا لأي دجال آخر. فقد امتلأت الدنيا بالدجاجلة والكذابين والأفاكين. المسيح الدجال يا عباد الله هو إنسان من بني آدم، أعطاه الله خصائص لفتنة الناس، فهو مخلوق منذ زمن بعيد، وقد رآه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن تميم الداري رضي الله عنه هذا الرجل كان معه 30 من أصحابه، وكان نصرانيا، فركبوا سفينة في البحر، وغالبا هو البحر الأحمر، فلعب بهم الموج شهرا، كادوا أن يغرقوا وتلاطمت الأمواج وهاج البحر، فضلوا طريقهم في البحر شهرا حتى وصلوا إلى جزيرة، فلم يستطيعوا أن يدخلوها بسفينتهم، فأنزلوا أقربها القوارب التي في السفينة، وانتقلوا بها من السفينة إلى الجزيرة التي رأوها. فلما دخلوا الجزيرة قالوا: وجدنا دابة أهلب كثير الشعر لا يعرف قبله من دبره، من كثرة الشعر، دابة عظيمة، أهلب يعني عظيمة كثيرة الشعر، يغطي شعرها وجهها ودبرها، فلا يعرف قبلها من دبرها. فقلنا: ويلك، ما شأنك، ما شأنك، ما أنت؟ فنطقت تلك الدابة وقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما شأنك؟ فأخبرتهم أنه لا فائدة من الحوار معها، ولكن هنا رجل على خبركم بالأشواق، هنا رجل مشتاق لوصول أي إنسان ليتابع الأخبار. فدخلوا عليه، قالوا: فوجدناه أعظم رجل رأته أعيننا، من جهة الجسد ضخم عظيم الجسد، ومن جهة المهابة شديد المهابة، ومقيد بالسلاسل، يداه إلى عنقه، ورجلاه حتى ركبتيه بالحديد. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ قال: أخبروني بخبركم أولا، ما أنتم؟ فأخبروه بخبرهم وأنهم من الشام. سألهم بعض الأسئلة: ما فعل نخيل بيسان؟ قالوا: عن أي شأنه تسأل؟ قال: هل يثمر؟ قالوا: نعم. قال: يوشك ألا يثمر. بيسان مكان في الشام في فلسطين. سألهم عن بحيرة طبرية: هل بها ماء؟ قالوا: نعم بها ماء. قال: يوشك أن ينفد. سألهم عن نبي الأميين، وهذا فيه إشارة إلى أنه على دين اليهود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج يتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. فقال: هل خرج؟ قالوا: نعم. قال: هل هاجر إلى طيبة، إلى المدينة؟ قالوا: نعم. قال: هل قاتل العرب؟ قالوا: نعم. قالوا: وماذا جرى بينهم؟ قالوا: ظهر عليهم وغلبهم ودانوا له. إذن هذا يدل على أن هذا الحوار كان بعد فتح مكة، بعد أن صارت الجزيرة العربية خالصة للمسلمين، وبعد عام الوفود في السنة 9 للهجرة. قال: وهل اتبعه العرب؟ قالوا: نعم. قال: خير لهم أن يتبعوه. والحق ما شهدت به الأعداء رغم أنه عدو وادعوا الربوبية والألوهية، إلا أنه قال كلمة حق خير لهم أن يتبعوه. قال هل فتح فارس؟ قالوا لا. قال يوشك أن يفتحها. ثم قال لهم أخبركم عن خبري، أنا المسيح الدجال، ويوشك أن أخرج فلا أدع قرية إلا دخلتها، إلا مكة وطيبة. إلا مكة محروسة من الدجال، وطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا محروسة من الدجال. وجاء في بعض الروايات أيضا أنه لا يدخل القدس، لا يدخل المسجد الأقصى، ولا يدخل الطور، مدينة جبل الطور. هذه الأربعة أماكن محروسة من الدجال. يقول على كل باب منها ملك، كلما أردت أن أدخل شهر سيفه في وجهي. تميم الداري رضي الله عنه أسلم بسبب هذه القصة، وذهب إلى المدينة وقص ذلك الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه تأخر عن صلاة العشاء، أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وصلى بهم العشاء، رقي المنبر وقال أما إني لا أكلمكم في رغبة ولا في رهبة، ولكنه أتاني تميم الداري وأسلم وحدثني حديثا وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما سمعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم معلقا ألا إني كنت أخبرتكم بما ذكره تميم؟ قالوا نعم. قالوا نعم. فالمسيح الدجال يا عباد الله خروجه من علامات الساعة الكبرى، يعني ثلاث علامات إذا ظهرت إحداها كانت بقية العلامات مباشرة بعدها: خروج الدجال، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة. أي واحدة تظهر في هذه العلامات البقية خلفها كالعقد الذي انفرط. هذا المسيح الدجال لا بد أن نحذره، لأننا لا نأمن. فقد ظهر رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ساحر يقال له ابن صياد، فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن خروج المسيح الدجال وجدوا أن صفاته منطبقة على ابن صياد هذا، فظنوه هو. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. إذن في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه هو أو ليس هو. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. يعني إذا خرج الدجال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سيحدث قطعا في آخر الزمان، فكل إنسان مسؤول عن نفسه. والله خليفتي على كل مسلم، فالله يحفظ المسلمين بحفظه سبحانه وتعالى. إنه جعد قطط، عينه كالعنبة الطافئة أو الطافية، الاثنين. طافئة يعني بارزة، عليها جلدة بارزة تغطيها، طافية. أو الطافئة أي التي لا يرى بها، وهو أعور العينين، والعور هو مطلق العيب في العين، لكنه يرى بإحدى عينيه. قال خارج خلة بين الشام وبين العراق: يا عباد الله فاثبتوا. دجال سيخرج من طريق بين الشام وبين العراق جهة المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه جنة ومعه نار، فناره جنة وجنته نار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا الدجال يخيل للناس أن فيه صفات من صفات الربوبية، مع أنه مكتوب بين عينيه كافر، بعض الروايات كاف فاء راء، يقرأها القارئ وغير القارئ يقرأها، كل إنسان يراها يقرأها لتقام الحجة على الناس. فمعه جنة ومعه نار، فمن دخل جنته وجدها نارا، ومن أغمض عينيه ودخل ناره وجدها جنة. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأتي إلى الصحراء فيقول ليكن هنا نهر فينشق نهر على الفور، وتتبعه كنوز الأرض كعياثيب النحل. تطلع كنوز الأرض كده، بترول والذهب والمعادن والأموال، كنوز الأرض تخرج وحدها كعياثيب النحل كطوائف النحل. ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، وأكثر أتباعه من النساء، حتى إن الرجل لا يكون قيما على 50 امرأة، مسؤول عن 50 واحدة ست، فيقيدوهن بالسلاسل حتى لا يتبعن الدجال. ويحيي ويميت. تخيل يأتي برجل شاب فيقول له: أتؤمن بي؟ قال: لا، إنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشقه نصفين بالطول، ثم يذهب بنصفه إلى المشرق والنصف الآخر المغرب، ثم يأمره أن يجتمع فيقوم بشرا سويا. فيقول له: الآن تؤمن بي؟ قال: الآن أنا أشد يقينا بأنك الدجال، لأن الذي فعلته قد أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحاول الدجال قتله بعد ذلك فلا يتمكن من قتله، ويوضع حول رقبته رقبة من نحاس لا يستطيع الدجال أن يقتله. يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، فاليوم الذي كسنة أتكفي فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، يعني هتصلوا فيه صلاة سنة كاملة. المقصود أننا لابد أن نتذكره أولا حتى إذا خرج في زماننا نحذره، لأن الوقاية من الدجال قراءة سورة الكهف وحفظها، وكذلك الوقاية من الدجال معرفة أوصافه، وكذلك من الوقاية من الدجال العلم بالعقيدة، بعقيدة الإسلام، كذلك من الوقاية من الدجال الاهتمام بالقرآن والسنة واتباعهما والعمل بدين الله عز وجل، كذلك الدعاء، إلى غير ذلك من الأسباب التي فيها وقاية من الدجال بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يخرج في زماننا فنستفيد فائدة مهمة، انتبهوا لها. هذه الفائدة أننا لا ننخدع بدجال العصر الدجالون في هذا العصر كثيرون والناس ينخدعون بهم، كلما قام قائم يدعو إلى دعوة باطلة اتبعه كثير من الناس، دجال، كذاب، أفاك، أثيم. ووسائل الإعلام تفعل أفاعيلها، سواء كانت قنوات أو صفحات أو مواقع، تفعل أفاعيلها وتفتن الناس في دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكلما رأيت شيئا من ذلك قارن بينه وبين فتنة الدجال. ما هذه الفتن المتلاحقة والمتماوجة بجوار فتنة الدجال؟ فإذا تذكرت فتنة الدجال فإنك تعصب من هذه الفتن التي في عصرنا بإذن الله تبارك وتعالى. ومهما تكلمنا عن الدجال لا يكفينا الوقت، لكن هي فكرة، ابحثوا على شبكة الإنترنت عن الدجال وصفات الدجال، ولكن خذوها عن العلماء الموثوقين، خذوها عن العلماء الموثوقين، ستجدون كلاما كثيرا كثيرا جدا حول هذا الدجال، لكن هذه تذكرة والذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا جميعا من فتنة الدجال. اللهم اعصمنا جميعا من فتنة الدجال. اللهم اعصمنا واعصم أبناءنا وأهلنا من فتنة الدجال. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم نجنا من فتنة كل دجال. اللهم نجنا من فتنة كل دجال. اللهم نجنا من فتنة كل دجال. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه. ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشريعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. ذكرنا أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة. يعني إيه اليوم اللي طول السنة ده؟ يعني معناه إن الليل هيكون 6 أشهر والنهار هيكون 6 أشهر. يبقى هو عليه معاه حاجات خارقة للعادة من صفات الربوبية ومن صفات الألوهية، وكمان سيتغير نظام الكون في زمان الدجال، ومع ذلك مكتوب بين عينيه كافر حتى لا يفتن به الناس. طبعا العلماء بتوع الفلك الغربيون حتى بيتكلموا في تغير الزمان وطلوع الشمس من مغربها ويطول الليل وقصر النهار، ويكلموك مثلا عن كوكب زي كوكب المريخ يومه أطول من سنته، وتفاصيل بيتكلموا فيها كتير. بتؤكد صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفاصيل كتير مش هندخلكم فيها، لكن الدجال لما يخرج يكون في زمن خليفة من خلفاء المسلمين اللي هو المهدي، وطبعا ما منقولش المنتظر لأن المهدي المنتظر ده عند الشيعة، إنما المهدي مهدي الهدى يكون هو الخليفة في ذلك الزمان، هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون يحكم الأرض. له قصة تفاصيل لعلنا نتعرض لها بعد ذلك إن شاء الله في مرة أخرى. لكن في ذلك الزمان يخرج الدجال، يخرج الدجال يظل 40 يوما كما سمعنا. طيب نهاية الدجال كيف تكون؟ تكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام. ازاي؟ وسيدنا عيسى فين دلوقتي يا جماعة؟ سيدنا عيسى في السماء الرابعة حيا، لا زال حيا عليه السلام، بل رفعه الله إيه؟ إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فهو في السماء الرابعة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. طيب هو في السماء الرابعة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إيه؟ المعراج، لقياه في رحلة المعراج وسلم عليه وأحضره الله عز وجل مع سائر الأنبياء يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى في رحلة الإسراء والمعراج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا يحكم بالإسلام ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. سيدنا عيسى هينزل في آخر الزمان، مهمته إيه؟ إنه يكون خليفة من خلفاء من خلفاء المسلمين. كيف يتولى الخلافة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، إن في ذلك الزمان في زمن المهدي ينزل عيسى عليه السلام، وحدد المكان، قال: عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يعني إزار ورداء، ساندا كفيه على جناحي ملكين، ملك عن يمينه وملك عن شماله، حطت كفه على جناح كل واحد منهم، ونازل بقى بيهبط من السماء إلى الأرض. امتى هينزل؟ قال: بين أذان وإقامة صلاة الفجر، بين الأذان والإقامة وقت صلاة الفجر. فأول ما يبدأ بالإيه؟ بالمسجد، فيدخل المسجد، طبعا المسجد في دمشق، ويجد الصلاة قد أقيمت وقد تقدم المهدي ليصلي إماما بالمسلمين، فينادي الناس، المهدي بينبهوه إن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام نزل. ده معناه يا جماعة إن الناس على علم في ذلك الزمان، ناس درس توحيد وناس درس عقيدة، وفاهمين اللي هينزل ده عيسى بن مريم، عارفين صفاته، عارفين كل حاجة. ولذلك يا جماعة بنأكد على طلب العلم الشرعي، لابد نهتم بالعلم الشرعي، علم العقيدة وعلم التفسير وعلم الفقه وعلم الحديث، لأن هو ده اللي فيه النجاة في الدنيا والآخرة في الحقيقة. فعيسى لما ينزل عليه السلام كل الناس هتعرفه، ليه؟ لأن درسين عقيدة، درسين عقيدة. فالمهدي يرجع عشان يدخل مين يصلي إمام؟ يدخل عيسى عليه السلام ليصلي إماما بالمسلمين، فيرفض عيسى عليه السلام ويقول: ما أقيمت إلا لك، يعني اللي أقام الصلاة أقامها عشان أنت اللي تصلي إمام، وكمان أنت الخليفة، فما ينفعش الافتئات على الخليفة، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. يبقى سيدنا عيسى نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله ومن أولي العزم ومن أفضل، يعني من أفضل خمسة على الإطلاق، يصلي وراء رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما يصلي الفجر تحصل بقى المبايعة، الخليفة المهدي يبايع مين؟ يبايع عيسى عليه السلام ليكون خليفة للمسلمين. ولذلك ممكن نقول إن عيسى صحابي، صح كده؟ الصحبة بتثبت بإيه؟ بثلاث حاجات: بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان به على حياته، والموت على إيه؟ على الإسلام. طيب سيدنا عيسى لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لقيه فين؟ في رحلة المعراج. طيب وآمن به صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كل الأنبياء دينهم واحد، وحينزل في آخر الزمان ويحكم بالشرع والإسلام، خدت بالك؟ طب وحيموت على الإسلام ولا لا؟ حيموت على الإسلام ويدفن في بيت لحم، كان اسمها أساسا بيت لخم نسبة إلى قبيلة لخم، ولكن حرفت يعني خلاص. فيبايع ويصير خليفة للمسلمين، وأول ما هيعمل هيعمل إيه؟ إذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عند باب لد، مكان برضك في دمشق، باب لد، فيقتله ضربة بالسيف، وتنتهي قصة إيه؟ قصة الدجال. ويقتل الخنزير، يقتله، يبقى ما فيش خنزير هيستنى في الدنيا كلها. وإيه؟ ويضع الجزية، بعد ما كان الجزية بتأخذ من الكفار، لا هيتلغى الحكم ده، هيتنسخ الحكم ده، ولا يقبل الإسلام والسيف. يعني لما تعرض الإسلام على الكفار، يا إما يدخلوا في الإسلام، يا إما يدفعوا الجزية، يا إما السيف الحرب. لا، زمان عيسى هيتنسخ الكلام ده، يا إما الإسلام يا إما السيف، خدت بالك؟ ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، عندها ترد الأرض بركتها، حتى إن الرمانة لا تكفي الفئام من الناس ويستظلون بقحفها، وحتى إن اللقحة من اللبن لا تكفي القبيلة من الناس. المقصود الحديث جوش جون، وحديث طويل ومهم، وفعلا ما أحوجنا إلى أن نتعرف على هذه الأمور العظيمة، بدل أن نضيع أوقاتنا على صفحات الفيس وعلى المواقع المختلفة وعلى يعني الهاتف في أشياء تافهة وأشياء فاهرة. نتعلم بقى يا جماعة ديننا من خلال التليفون المحمول اللي ربنا ادهولنا نعمة وبيدخلنا في أي حتة في العالم وأي موقع وأي صفحة وأي قناة، فنستفيد بهذه النعمة ولا نحولها إلى إيه؟ إلى نقمة. يعني هذا ما تيسر باختصار شديد جدا حول قصة الدجال لعنه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، السلام عليكم.